وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمرطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن وقت صلاة الصبح، أن النساء المؤمنات الصحابيات رضي الله عنهن كنا يشهدن صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمرطهن، أي محتجبات بأكسيتهن، محتجبات بالأكسية، وينصرفن من الصلاة لا يعرفنا. يعني من يريد تعرف على امرأة من نسائه هل هي امرأة أو امرأة غيره، من شدة الظلام وأنه لا زال الظلام يعني قائم ولم يسفر جدا، لا يكاد يعرف هذه المرأة إن كانت امرأته أو ليست امرأته. وفي حديث الآخر لا يعني يدخلون في الصلاة بعضهم لا يعرف بعض. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان ليست فيه إنارة، لا مصابيح ولا شيء من هذا القبيل، ومسقوف بالجريد وجريد النخل وشيء من هذا القبيل، فيدخلون المسجد وهو في ظلمة مظلمون، فلا يعرف المرء جليسه. فإذا انصرفوا من الصلاة كانوا قد أسفروا شيئا ما، فربما عرف جليسه أو لا يكاد يعرفه أيضا، مثل ما تقول عائشة بالنسبة للنساء. فهذا الحديث أورده المؤلف ليدلل على أن صلاة الفجر ينبغي التبكير بها، طبعا في أول وقتها لا يمكن تصلى قبل الوقت، لكن يبادر من أول ما يطلع الفجر يبادر ويصلي صلاة الصبح بعد أن يتحقق من طلوع الفجر، فهذا الأفضل في حقها. أحسن الله عليكم. هل يأخذ من هذا الحديث أن النساء يجب عليهن أن يتقيدن بنساء الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، يعني كنا يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهن موضع من المسجد وهو آخر المسجد، بل كان لهن باب اسمه باب النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما صارت النساء يأتين المسجد وقال قولته مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فهو عليه السلام بيّن أنه يباح لهن، مجرد إباحة ليس فضل، إباحة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله دليل على الإباحة، لا استحباب ولا سنة مؤكدة فضلا عن الوجوب. ثم بين عليه السلام ما يدل على هذه الإباحة، قال: وبيوتهن خير لهن. فالنساء يعني أحيانا يريد أن يشهدن الخير، تقول المرأة: أنشط لي إذا صليت مع الرسول عليه السلام في مسجده ومع الجماعة وحركة ونشاط، بينما في بيتها تجد نوع من الكسل أو الأشياء الثانوية تشغلها عن الصلاة. فخصص عليه السلام باب للنساء وقال: لو تركتم هذا الباب للنساء. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: ما دخلت منه قط من حين ما قال عليه السلام هذا الباب عرض عليهم عرضا، لو تركتم هذا الباب للنساء. فلم يدخل معه رضي الله عنه أبدا، فكان لهن باب مخصص لهن يدخلن معه، وكانت لهن مؤخرة المسجد. ثم أيضا كنا ينصرفن أول ما ينصرف الرسول عليه السلام من صلاته، يخرج قبل أن ينتشر الرجال. وأيضا كان عليه السلام ينهاهن أن يحزن الطريق، بل بجنب الطريق تلتصق، حتى كانت المرأة من الحياء وتقدير الرجال تكاد تلتصق بالجدار. الآن للأسف تكاد تصادمك إذا ما خدت بالك، وانت ما تدري لها في طريقك ما ولا تبالي، وهذا من قلة الفقه، وأستغفر الله عند بعضهم قد نقول من قلة الحياء أيضا، لكن إن شاء الله نقول أنه من قلة الفقه ومن الجهل، وهذا ما ينبغي. وينبغي أن نعلم نساءنا وأنها إذا رأت الرجال مقبلين تحجم، ما تجي تصادمه، تحجم، الطريق له أصلا والمسجد له أصلا، لا تزاحمه في مسجده ولا في طريقه، وقرن في بيوتكن، هي مقرها البيت، فخروجها إلى الطريق خروج اضطراري، خروج أو لحاجة، فينبغي أن تقتصر على هذا ولا تزاحم أو تضايق الرجال في طريقهم. ثم أيضا متلفعات، ينبغي أن تعتني بكسائها وثيابها متسترة ولا متعطرة ولا متزينة بألوان من الثياب الزينة أو ما إلى ذلك من أنواع التزين. لا، هي ذهبت إلى بيت الله تقربا إلى الله وطاعة إلى الله وبعدا عن الشيطان، فلا تجعل للشيطان طريقا إليها ولا يكون منها شيء تفتن به الناس. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.